وهتبتدي الحكايات معنك قالت لي حاجات وهبان عليك علامات ما خلاص كفاية سكان عليك علامات ما خلص كفاية علامات ما خلص كفاية.